السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة المائدة، ومع قول الله جل ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه آية جليلة ولنا فيها وقفات مباركات تبين بفضل الله تعالى سماحة هذه الشريعة وسعتها وعظمتها. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين كما قالت أم عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل: لا والله وبلا والله، وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه. فأيضا لغو اليمين قال القرطبي رحمه الله عليه: اللغو مصدر لغى يلغو، ويلغى ولغي يلغى لما إذا أتى بما لا يحتاج إليه، يعني يقال على ما إذا أتى الإنسان بما لا يحتاج إليه من الكلام، أو بما لا خير فيه، أو بما يلغى في إثمه. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. وذكر بيتا: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغو ورفث التكلم. فاللغو يطلق على عدة معان في الأيمان، منها أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك، فهذه أيضا لغو لا كفارة فيها. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يؤاخذكم الله باللغو، قال هو أن يحلف الرجل على الشيء ويرى أنه صادق وكاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به. وأما اليمين المنعقدة فهي التي يعقد المرء عليها قلبه، ولا شروط أن ينعقد أولا القلب عليها كما ذكرنا، لابد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن يكون حالف وغير مكره بل يكون مختارا. ثالثا أن تكون مستقبلية كما سيأتي معنا التفصيل بإذن الله تعالى على شيء، تكون على شيء مستقبل. الرابع أن يكون القسم بمخلوق بل يكون القسم بالله سبحانه بأسمائه وبصفاته، وسيأتي تفاصيل لذلك بإذن الله عز وجل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وفي أيمانكم والمراد من أيمانكم، والأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين. وقيل يمين من اليمن وهو البركة، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق، ويمين تذكر وتؤنث وتجمع أيمان وأيم. وذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية أنها والله أعلم في القوم الذين حرموا الطيبات على أنفسهم، حرموا الطيبات من المطاعم والملابس والمناكح، حلفوا على ذلك، فلما نزلت لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قالوا: كيف نصنع بإيماننا؟ فنزلت هذه الآية. والمعنى أنكم إذا أتيتم باليمين ثم ألغيتموها، أي أسقطتم حكمها بالتكفير وكفرتم، فلا يؤاخذكم الله بذلك، وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه ولم تكفروه. والأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما. روى ابن عبد البر قال ابن عبد البر وذكر سفيان الثوري في جامعه، وذكر المروزي عنه أيضا قال سفيان: الأيمان أربعة، يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، أو يقول: والله لا أفعلن ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل، أو يقول: والله لقد فعلت وما فعل. يعني الشاهد أن اليمين الماضية إذا أقسم الإنسان على شيء مضى، إما أن يكون صادقا أو كاذب، فإن كان كاذبا فعليه إثم هذا الكذب. وأما اليمين المنعقدة التي تجب الكفارة وفيها الحنث، أو إذا حنث فيها الكفارة هذه تكون على أي أمر مستقبل كما قال سفيان. وهذا رواه ابن عبد الرزاق في مصنف عن إبراهيم النخعي والحسن البصري كما ذكر سفيان. قال المروزي: أما اليمينان الأولان فلا اختلاف فيهما من العلماء أنه على ما قال سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف العلم فيهما. فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا فيما مضى، أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة في قول مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي، وكذا قال أحمد وأبو عبيد، وأما الشافعي فقال لا إثم عليه وعليه الكفارة، وقول جمهور العلماء أصح. ويمين اللغو التي اتفق علماء عامة العلماء على أنها لغو كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: هو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديث وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب رحمة الله عليه. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قل عقدتم وعقدتم وعاقدتم. وأهل العلم قالوا في قراءة عقدتم بالتجديد، قال مجاهد معناه تعمدتم أي قصدتم، وروي عن ابن عمر أن التجديد يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر، ولكن هذا يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر. وأيضا روي أن ابن عمر، لعل هذا كان من مذهبه، أنه كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم، كما قال نافع: أطعم 10 مساكين، فإذا وكد اليمين أعتق رغبة. قيل لنافع: ما وكد اليمين؟ ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على الشيء مرارا. وأما اليمين الغموس فهي اليمين المنعقدة، فأما اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فجمهور أهل العلم أنها يمين مكر وخديعة وكذب ولا تنعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي: يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب، معقودة بخير بخبر، مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة. قال ابن المنذر وقال عنها ليست منعقدة وليس فيها كفارة، قال: هذا قول مالك بن أنس ومن تبع من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي ومن وفق من أهل الشام، وقول الثوري وأهل العراق، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الحديث. وكلام المروزي لما قال في أما اليمينان الأولان، قال بعدهما: أميل إلى قول مالك وأحمد، يعني أنها ليس فيها كفارة اليمين التي حلف عليها في الماضي. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقول فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير يدل على أن الكفارة إنما تجب فيما حلف على فعل يفعله فيما يستقبل فلا يفعله، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله. الأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين، إثم عظيم. صحيح البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: إشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: واليمين، أما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، نعوذ بالله، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ترى المحاكم مليئة مثل هؤلاء، أمام المحاكم يعني حدث ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وفي صحيح مسلم أيضا: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. يمين صبر قال الإمام النووي هي اليمين التي يحبس الحالف نفسه عليها، نعوذ بالله. واليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل. والمحلوف بي أيها الأحبة الكرام هو الله سبحانه وأسماؤه وصفاته، ويعني هذه يمين التي تنعقد، اليمين أن تكون بالله وأسمائه وصفاته كالرحمن والرحيم والسميع والعليم ونحو ذلك من أسماء وصفاته كعزة الله وقدرته. روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل لما نظر إلى الجنة ورجع إلى الله تعالى قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وكذلك لما رأى النار قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا لا يسمع بها أحد فيدخلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب. وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وابو عبيد وابو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة. وبه نقول: ولا أعلم في ذلك خلافا. واختلف أهل العلم في قول وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله والعمر الله وإيم الله، فقال مالك: كلها أيمان تجب فيها الكفارة. وقال الشافعي: في حق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله يمين إن وبها يمين، وإن لم يرد اليمين فليست بيمين، لأنه يحتمل حق الله واجب وقدرته ماضية. وقال أصحاب الرأي: إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله فحنث فعليه الكفارة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، في قصة أسامة بن زيد وأبيه. وكان ابن عباس يقول: وإيم الله. وكذلك قال ابن عمر: وإيم الله. وقال إسحاق: إذا أراد بأيم الله يمينا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب، لأن الأيم تطلق على كل من ليس له زوج سواء كان رجل أو امرأة، سبق له زوج أو لم يسبق له الزواج. ولكن هذا اللفظ جعله الشرع يمينا. وهنا مسألة مهمة ألا وهي الحلف بالقرآن الكريم. قال القرطبي رحمة الله عليه: واختلفوا في الحلف بالقرآن، اختلفوا في الحلف بالقرآن، فقال ابن مسعود: عليه بكل آية، سبحان الله العظيم، عليه بكل آية يمين. وبه قال الحسن البصري وابن المبارك، وقال أحمد: ما أعلم شيئا يدفعه. وقال أبو عبيدة: يكون يمينا واحدا، القرآن كله يمين واحد. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه. وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحاق: لا نكره ذلك. الحلف بالمصحف يا إخواني، الحلف بالقرآن حلف بكلام الله إذا كان القصد يحلف، والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، فلا شك أن هذه يمين منعقدة. وأما الحلف بالمصحف إن أراد ما فيه من كلام، فإن أراد ما فيه من الورق والمداد فهذا حلف بغير الله. إما الحلف بالمصحف أو الحلف بالقرآن إذا قصد بالقرآن كلام الله، أو قصد بالمصحف كلام الله عز وجل، أو ما في هذا المصحف من كلام الله، فلا شك أن هذه يمين منعقدة ويمين مشروعة. وأما إذا أراد بالمصحف الورق والمداد فهذا حلف بغير الله وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك نبه على أن العامة، عامة الناس، يأتون بالمصحف ويضعون يدهم عليه على المصحف ويقسمون، هذا أمر محدث كما نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة وغيرها. فكذلك الحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الحلف بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ الجواب: لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك. الحلف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون وتنددون. فقال: كيف؟ قال: من أصحابك من يقول ومحمد، ومنهم من يقول والكعبة. فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: صدقت يهود، صدقت يهود، من كان حالفا فليحلف، فقولوا ورب الكعبة وقولوا ورب محمد عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا أن الله ورسوله حرم الحلف بغير الله، كما ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكما روى الإمام البخاري صحيح هذا الحديث. فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد. كلمة مكروهة يا أخواني في عرف السلف يعني محرمة. وقال شيخ الإسلام تيمية: فأما الحلف بالمخلوق كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه يمين مكروهة منهي عنها، وأن الحلف بها لا يجب حنثا ولا كفارة. وهل الحلف بها محرم أو مكروه؟ كراهة التنزيه، فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، وأصحهما أنه محرم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: من الكبائر الحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال أن ذلك مكروه، وصاحب الشرع يجعله شركا، فرتبته فوق رتبة الكبائر. ذكر ذلك في إعلام المقيم. وقال الحافظ بن حجر: فإن اعتقد في المخلوق به من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا، وعليه تنزل الحديث المذكور. نعم، فقول هذه مسألة مهمة جدا، الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه، والحلف بغير الله شرك، عافانا الله المسلمين. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق عليه الصلاة والسلام. وروى النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عاد بجاهلية، فحلفت باللات والعزة، فقال لي بعض أصحاب رسول الله: بئس ما قلت، وفي رواية قلت هجرا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فذكرت ذلك له، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد. قال العلماء: فأمر رسول الله من نطق بهذه الكلمة واللات أن يقول بعده لا إله إلا الله، تكفيرا لتلك اللفظة، وتذكيرا من الغفلة، وإتماما للنعمة. وخص اللات بالذكر لأنها كانت كثيرا ما تجري على ألسن الناس، واللات كانت من آلهتهم التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة جليلة مهمة، أن يقول إذا قال الرجل هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام: إن لم يفعل كذا أو إن فعلت كذا عفانا الله المسلمين. فقال أبو حنيفة في ذلك، قال: إن قال الرجل هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو كفر بالله، إنها يمين تلزم فيها الكفارات، وتلزم فيما إذا قال واليهودية والنصرانية، ولا تلزم إذا قال واليهودية والنصرانية والنبي والكعبة، لأنها حلف غير الله. وهنا حديث عظيم، أبو رافع رضي الله تعالى عنه قال: قالت مولاتي: والله لو فرقنا بينك وبين امرأتك، وكل مال لي، أي لها يعني في رتاج الكعبة، وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية، سبحان الله العظيم، وكل مملوك لها حر، وكل مال لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله، سبحان الله، غلظت اليمين جدا. إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وام سلمة، فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت، وأمرها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. وفي رواية أن أبو رافع قال: أن أبا رافع قال انطلقت لأم من أم سلمة فقلت إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي، فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك، رضي الله عنهم ورضاهم. فرجعت إليها ثم أتيت ابن عمر فأخبرت، فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال ها هنا هاروت وماروت، رضي الله عنهم، يا سلام على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقالت إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة، فقال فما تأكلين؟ قالت وقلت أنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية. قال إن تهودت قتلت، وإن تنصرت قتلت، وإن تمجست قتلت. قالت فما تأمرني؟ قالت تكفرين عن يمينك وتجمعين بين فتاتك وفتاتي، بين فتاك وفتاتك. ومن حلف بما يضاف إلى الله مما ليس بصفة كقول وخلق الله ورزق الله وبيته، قال القرطبي رحمة الله عليه هذه لا ليست هذه أيمان غير جائزة وحلف بغير الله لا شك. قال ولا شيء عليه، يعني لا شيء عليه في الكفارة يقصد. وإذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء. معنى الاستثناء هو أن يقول الرجل بعد اليمين إن شاء الله تعالى، واليمين التي عقبتها استثناء لا تنعقد. اليمين إذا عقبها بالاستثناء مباشرة لا تنعقد، ولا يلزم من قال والله لا فعلنا كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعل أن يكفر. أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وصح عن ابن مسعود أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وهذه أقواله أيضا بعض العلم قال السرخسي في المقصود. وإذا حلف على يمين أو نذر وقال إن شاء الله موصلا فليس عليه شيء عندنا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لسليمان 60 امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. وفي رواية عند مسلم قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لا أطوفن الليل على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضا لا أطيفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فذكر نحو من الحديث السابق. فهذه المسألة مسألة الاستثناء رحمة من الله تعالى لعباده، والفقيه من الناس الذي إذا احتاج أن يحلف يستثني يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإذا قدر الله تعالى ولم يفعل لا شيء عليه البتة بإذن الله تبارك وتعالى. هنا لطيفة جليلة وفائدة عظيمة. قال ابن العربي كان أبو الفضل المراغي، أبو الفضل المراغي والله أعلم هو أبو الفضل كناز المراعي المراغي، والمراغي نسبة إلى مراغة بلدة عظيمة مشهورة مشهورة في بلاد أذربيجان. كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام، وكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها واحدا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه للعلم. يا طلاب العلم والله نحن في أمس الحاجة أن نسمع مثل هذا القصص. فلما كان بعد 5 أعوام وقضى غرضا من الطلب، 5 أعوام هو أصلا إمام جليل، ذهب 5 أعوام في مدينة السلام اللي هي المقصود مدينة السلام بغداد، يقرأ مدينة السلام اللي هي بغداد. وإذا به بعد 5 أعوام لما قضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل شد رحله، وأبرز كتبه بدأ يشوف الكتب اللي جاله من أهله وعشيرته وغير ذلك، وأخرج تلك الرسائل فقرأ فيها ما لو أن واحدة منها قرأها في وقت وصولها ما تمكن بعده من تحصيل حرف من العلم. يعني في كتب كثيرة جاءت كانت ممكن تصرفه، ولكن هذا من توفيق الله ومشيئة الله له حتى يجعله إماما للمسلمين. فحمد الله ورحل على دابته قماشه، يعني وضع قماش على ظهر الدابة، وخرج إلى باب الحلبة السوق، يعني عفوا الحلبة محلة كبيرة واسعة في شرق بغداد. خرج إلى باب الحلبة طريق خراسان، وأقام على فامي يبتاع منه سفرته، الفامي اللي هو الذي يبيع الفوم، الذي يبيع الفوم الحنطة وسائر الحبوب، يبتاع منه سفرته، يعني يأخذ شيئا حتى يصنع طعاما في طريقه. فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامي آخر البياع الذي يبيع الفوم والحنطة وما شابه ذلك، يقول لبائع آخر: أما سمعت العالم يقول، يعني الواعظ، أن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته، فظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وما الذي يمنعه أن يقول له: قل إن شاء الله؟ فلما سمعه هذا الإمام أو الفضل المراغي قال: بلد يكون فيها الفاميون، البائعون الذين يبيعون الفول والعدس وهذه الفوميات، بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة، أخرج عنه إلى المراغة، والله لا أفعل أبدا. واقتفى أثر الكراء وحلله من الكراء، وأقام بها بدار السلام حتى مات رضي الله عنه. إذن الاستثناء الذي يرفع اليمين أن يكون متصل، هذا صحيح، وأما الاستثناء الذي يكون فاصل بينه وبين، حصل فاصل بين الكلام وبين الاستثناء، أو بين اليمين وبين الاستثناء، فهذا ليس صحيح. وأبو عمر بن عبد الرزاق قال: وما أجمع عليه فهو الحق، وإنما ورد التوقيف بالاستثناء في اليمين بالله سبحانه لا في غير، يعني إذا أقسم بغير الله هل ينفع الاستثناء؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا ينفع الاستثناء، وإن كان قد قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه وأبو حنيفة ينفع الاستثناء في كل يمين. ورب العزة قال: فكفارته، اختلف العلماء في مسألة ألا وهي تقديم الكفارة على الحنث، هل تجزئ أم لا؟ وقد أجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن، وهو عندهم أولى. فتقديم الكفارة على الحنث في ثلاثة مذاهب لأهل العلم: المذهب الأول أنه يجزئ مطلقا، يعني الإنسان أقسم على شيء ألا يفعله ثم رأى أن في ذلك خير فأراد أن يفعل فحنث في يمينه، فقبل أن يحنث ذهب فكفر، هل يجزئه؟ قال القرطبي رحمه الله عليه: أحدها أنه يجزئ مطلقا، ومذهب 14 من الصحابة وجمهور الفقهاء ومشهور مذهب مالك. والمذهب الثاني قال أبو حنيفة: لا تجزئ بوجه. والوجه الثالث ما قاله الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة، ولا تجزئ بالصوم، ولا تجزئ بالصوم. ووجه الجواز ما روى أبو موسى قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، يعني ذكر هو الكفارة أولا عليه الصلاة والسلام. ومن منع قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، في رواية النسائي عليه الصلاة وتم السلام. وإطعام في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين، هنا مسألة ذكرها أهل العلم، ألا وهي: هل لابد من تمليك الكفارة للمساكين، أو يجزئ أن توصلها إليهم طعاما بدون تمليك؟ فهنا القرطبي رحمه الله يقول: عندنا وعند الشافعي لابد من تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفع إليهم حتى يتمكنوا وتصرفوا فيه. وقال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم جاز، وهو اختيار ابن المجيشون من علمائنا. وأيضا لعل هذا هو القول الأرجح، والله أعلم، أنه إذا أطعم أجزأه ذلك، يعني إما أن يعطي أمر ومخير، إما أن يعطي المساكين الطعام غير مطبوخ وإما أن يعطيهم إياه مطبوخا، وإما أن يصنع طعاما في بيت يدعوهم إليه، كل ذلك صيام مجزئ. قال ابن القيم: الذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، أي إطعام المساكين، ولا يشترط أن يعطي الطعام ويتملكه، فلو دعي إلى الطعام جاز، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقال علماء اللجنة: ويجزيك في ذلك، يعني في كفارة اليمين، أن تغدي 10 مساكين أو تعشيم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غير ذلك من يطعم عادة. وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. ثم الإطعام عند مالك يكون مد لكل واحد من المساكين 10 إن كان بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه قال الشافعي وأهل المدينة، وأيضا قال أبو حنيفة: يخرج أو يخرج من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاعا. وهنا كما ذكرنا أن أهل العلم قالوا يعني في مسألة الإطعام، هل يجزئ وجبة واحدة أم أنه يطعم وجبتين، أم أنه يطعم وجبتين؟ وأيضا يعني ذهب عدد من أهل العلم إلى أنه إذا غدى المساكين وعشاهم أجزأهم، ولا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل. هذا قول الشافعي رحمه الله عليه. الشافعي قال: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدا. ومالك قال: إن غدى 10 مساكين وعشاهم أجزأه. وأهل العلم قالوا أيضا: لا يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 10، هذه الكفارة 10 مساكين صرفها إلى مسكين واحد، وذلك لأن الله تعالى قال بأنها إطعام 10 مساكين. قال الشافعي رحمه الله عليه: وليس له إذا كفر بإطعام أن يطعم أقل من 10، وإن أطعم 9 وكسى واحدا كان عليه أن يطعم 10 أو يكسو 9. وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين ومن أطعم واحدا فما امتثل الأمر. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز بأن من أطعم مسكينا 10 مرات في 10 أيام كان قد امتثل الأمر، والله أعلم. ولكن نقول: والله أعلم يجزي إذا لم يجد عند الضرورة، لا أحكام، والله تعالى أعلم. فربنا قال: فكفرته إطعام 10 مساكين. وأما الكسوة، فالكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد، وأما في حق النساء فأقل ما يجزئهن، فأقله ما يجزئهن في الصلاة والدلع والخمار، وهذا حكمه يعني النساء. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: أقل ما يقع عليه اسم الكسوة، يعني ما يطلق عليه لفظ الكسوة عند الشافعي وأبو حنيفة. و لا تجزئ القيمة عند الطعام عن الطعام في الكسوة، وبذلك قال الجمهور من أهل العلم إخراج القيمة لا تجزئ عند الجمهور، وذلك لأن القرآن الكريم نص على الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولم يرد للقيمة ذكر، ولذلك قالوا إذا أخرج القيمة لا يجزئ ذلك. وأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فيرى أن جواز إخراج القيمة، ولكن دليله ضعيف رحمة الله عليه. قال الشافعي رحمة الله عليه: وما أرى أن يجزيهم دراهم وإن كان أكثر من ثمن قيمة الطعام. وابن حزم قال: ولا يجزيه بدل ما ذكرنا صدقة ولا هدي ولا قيمة ولا شيء سواء أصلا. وقال ابن قدامة: هذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره، لأنه لم يؤدي الواجب إذا لم يؤدي ما أمره الله بأدائه. وهنا أيضا مسألة: حكم دفع الكفارة إلى غير المسلمين، وهذه مسألة مهمة. فإذا دفع الكفارة إلى غير المسلمين، إذا دفع الكسوة مثلا إلى ذمي أو الطعام المالكية يقولون لا يجزئه، والأبو حنيفة قال يجزئه لأنه مسكين يتناول لفظ المسكنة، يتناول لفظ المسكنة. فقال الكسائي في بدائع الصناعة يجوز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك إلا الزكاة، في قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما. والله أعلم، في الكفارة يجوز أن يطعم إن أراد أن يطعم مساكين أهل الكتاب، مثلا لو أن هناك من النصارى أو ما شابه ذلك يجوز، ولا شك يطعم المساكين إذا وجد مساكين مسلمين، لا شك أنهم أولى. أو تحرير رقبة، تحرير رقبة الإخراج من الرق واستعمل في الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحو ذلك. ومنه قول أم مريم إني نذرت لك ما في بطني محررا. والتحرير جمهور أهل العلم قالوا يشترط أن تكون رقبة مؤمنة. قال ابن حجر إن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل، فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال حمل الجمهور منهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلقة على المقيدة. وفي قوله وأشهد ذا، كما حملوا المطلق في قوله وأشهد إذا تبايعتم على المقيد في قوله وأشهد ذوي عدل منكم. وإذا وجبت على إنسان كفارة يمين كعتق مثل رقبة، فهل يجزي أحد فهل يجزيه إذا أخرج أحد عنه؟ نعم يجزيه إذا استأذنه أو كان بعلمه، إذا كان ذلك بعلمه. فتحرير رقبة. ثم اختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف، فالشافعي وأبو ثور قالوا كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت بعد وفاته وقبل قسمة التركة، وقال أبو حنيفة تخرج في الثلث، وكذلك قال مالك إن أوصى. ومن حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعصر، أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق حتى عتق. فالمراعى في ذلك كله وقت التكفير لا وقت حنثه. روى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. اللجاج في اليمين هو المضي على مقتضاه، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة. يعني هذا يعلمك أنه لا تستمر في اليمين إذا كان البر في غيرها. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله تعالى عليه. وهنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي اليمين على نية المستحلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم. يعني أن من وجبت عليه يمين في حق ومن وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفع نيته ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، لا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، يعني هو آثم. وقدر كم أو من لم في قوله تعالى فمن لم يجد، معناه لم يجد في ملك أحد، ففي ملك أحد هذه الثلاثة من الأطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بالإجماع. فإن عدم هذه الثلاثة أو عدم هذه الثلاثة صام، والعدم يقوم بإما بمغيب المال عنه أو عدم وجوده. وقال أهل العلم من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد، هذا قول قول. وقيل هو من لم يكن له إلا قوت يوم وليلته وليس عنده فضل يطعمه أو يطعمه. وبه قال الشافعي واختاره ابن جرير رحمة الله عليه ومذهب مالك. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد، ورأي الجمهور أصح. يعني عنده ما فضل عن قوت يوم وليلته ما يكفي إخراج الكفارة يخرج. وكقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، قال عدد من أهل العلم أنه يستحب أن تكون متتابعات، هناك قراءة لابن مسعود وإن لم تصح متتابعات، لكن بذلك قال أبو حنيفة والثوري وواحد قول الشافعي قالوا أنها تقضى متتابعات. وهذه الكفارة لازمة للحر المسلم باتفاق، واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنف فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون ليس عليه إلا الصوم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي تغطية أيمانكم، وكفرت الشيء غطيته وسترته. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى في ختام هذه الآية يقول واحفظوا أيمانكم أي بالبدار إلا إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم، وأيضا احفظوا أيمانكم عن الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات لعلكم تشكرون الله تعالى على تشريعه الجميل الجليل. فإن الله تعالى في هذا التشريع خفف عن أمة محمد، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.